بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي برزة نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه، ونضلة ابن عبيد قيل إن اسمه نضلة ابن دينار، وقيل عبد الله، وقيل غير ذلك، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ثم بعد ذلك انتقل إلى البصرة وتوفي بها، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 46 حديثا. اتفق الشيخان على 2، وانفرد البخاري ب2، وانفرد مسلم ب4. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لا تزول من موقف الحساب، لا تزول قدم عبد يوم القيامة. وهذا ظاهره العموم، أن كل أحد لا يجاوز موقف الحساب حتى يسأل عن هذه الأمور الأربع. ومن أهل العلم من يقول إنه يستثنى من ذلك من جاء في النصوص الأخرى بأنه لا يحاسب، فال70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب لا يدخلون في هذا العموم. قال: حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه. وجاء في بعض الأحاديث عن شبابه فيما أبلاه. فالإنسان يحاسب على العمر، والعمر مدة زمنية يعيشها الإنسان، وهي مكونة من هذه الأنفاس والساعات والأيام والشهور. يحاسب الإنسان كيف قضاها، بماذا قضى هذه الساعات، وبماذا قضى هذه الأيام، هل قضاها في طاعة الله أو قضاها في معصيته، أو ضيع الزمان من غير طائل بالنوم والفضول من الخلطة والتنزه والمباحات إلى غير ذلك، حتى تصرم عمره دون أن ينتفع به أو أن يخرج بشيء ينفعه عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان يسأل عن هذا، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، عن علمه يسأل ماذا عمل بهذا العلم. أنت تعلم أن الصلاة واجبة مع الجماعة في المسجد، هل تحضر وتحافظ على هذه الصلاة؟ تعلم أنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى ما حرم الله عز وجل، لا ينظر إلى النساء مباشرة في الطرقات والأسواق، ولا ينظر عن طريق الشاشات، هل التزم هذا ووقف عند حدود الله عز وجل؟ هو يعلم، ومن الذي لا يعلم، أن الغيبة حرام، ثم هو يغتاب وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى حرم عليه كل قبيح وكل فعل مرذول، كشرب المسكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى غير هذا. ماذا عمل بهذه الأشياء التي عرفها وعلمها؟ ماذا فعل فيه؟ فهذا لا يختص بالعلماء أو بطلبة العلم، ماذا عمل بعلمه؟ من الذي ليس عنده علم بشيء مما شرعه الله عز وجل؟ قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل اكتسبه من طريق مباح أو من طريق شبهات، أو أن القاعدة عنده أن الحلال ما حل باليد، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ماذا فعل بهذه الأموال؟ هل سخرها في معصية؟ هل أضاع هذه الأموال بالإسراف والمباهات والتبذير، أو وضعها في أمور من التوافه والسفه الذي لا يرضاه الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فضيع المال ووضعه بأيدي من يضيعونه من النساء والصبيان، فكان متلافا لهذه الأموال التي ابتلاه الله عز وجل بها. وعن جسمه فيما أبلاه، هذا البدن هل قارف شيئا يعود عليه بالعطب بالكلية، قتل نفسه إما مباشرة أو بتعاطي ما يؤدي بها إلى الفوت والهلاك، كالذي يشرب مثلا هذا الدخان أعزكم الله ثم بعد ذلك يصاب بالأمراض التي تهلكه، بالسرطان ونحو هذا، أعاذنا الله وإياكم من كل شر. وهكذا أيضا هذا الإنسان الذي يتصرف ببدنه كأنه يملكه، مع أنه ملك لله عز وجل، الذين يبيعون مثلا أعضاءهم، يبيع كليته، يبيع أشياء من جسده، نعم. فمثل هذا يسأله الله عز وجل عن ذلك، هذا الجسم بعافيته وصحته، هل استغله بطاعة الله والسعي في مرضاته، حج بيت الله وقد أصح جسمه، هل ذهب إلى محاب الله ومرضاته من حضور الجمع والجماعات وما أشبه هذا، أو أنه استغل هذه العافية وهذا الجسم في المعاصي والفواحش وأذية الناس وإلحاق الضرر بهم والتعالي عليهم في الأرض؟ كل هذه الأشياء الله عز وجل يسأل الإنسان عنها. الإنسان قد يبتلى ببدن صحيح ممتد القامة يعجب من نظر إليه، ولكنه قد يفتن بذلك، فيكون ذلك سببا لمزيد من العجب واحتقار الآخرين والتعدي عليهم وما أشبه هذا. فهذه كلها يسأل الإنسان عنها، ولا يختص الأمر بذلك. يعني حينما يقال عن جسمه فيما أبلاه، الجسم يشمل العين والأذن واليد والرجل وسائر الأعضاء والأبعاض، هذه الأشياء كيف تصرف بها، كيف عمل بها، هل شكر الله عز وجل على هذه النعم، أو أنه استغل سمعه يصبح ويمسي على أصوات المعازف ومجالسه فيها ما حرمه الله عز وجل يسمعه، وهكذا أيضا يستغل نظره فيما حرم الله، يستغل يده فيما حرم الله، كل ذلك الله عز وجل سيسأله عنه، عن جميع الأبعاض والأعضاء. وقل ذلك أيضا فيما يتعلق بالمال، لا يختص ذلك بالنقود التي يعطاها الإنسان، السيارة من المال ماذا عمل بها؟ هل هذه السيارة يذهب بها إلى أماكن لا يرضاها الله عز وجل؟ هذا المسكن، هذه الاستراحة هي من المال، استغلها في ماذا؟ في المعصية أو في طاعة الله جل جلاله؟ وقل مثل ذلك فيما يتصل بشبابه أو في علمه، حتى العلوم الدنيوية، لو أنه استغل هذا العلم الذي تعلمه في أمور تضره أو تضر الناس، تضر المجتمع، واتخاذ ذلك وسيلة إلى الحيل مثلا لأخذ أموالهم أو الإيقاع بهم أو نحو هذا، فكل ذلك سيسأله الله تبارك وتعالى عنه. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.